السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. حد يقول لنا يعني إيه سوق؟ يعني إيه سوق؟ يعني إيه سوق؟ ها؟ إيه؟ أيوة السوق معناه إنكريز إن تيشو بيرفيوجن، يعني كمية الدم ها بتروح للأورجن مطلوب مبقاش كاتب التيشو، مبقاش كاتب تبقى ميتابوليك نيد، يبقى الفيوجن قل. حاجة بتقول لي إيه الأسباب؟ دي أسباب كتيرة جدا وهناخد منها شوية أمثلة. طبعا كلنا عارفين مين اللي فين الرايت والليفت سايد اوف ذا هارت. ممكن السبب يكون ايه؟ الفوليوم بتاع البلاط نفسه قل. فلو قل الفوليوم بتاع البلاط يسموها ايه؟ هاي هيبو فوليميك شوك. وكلكم عارفين ايه اللي ممكن يقلل الفوليوم بتاع البلاط؟ البلاط كله فوليوم زي سحلات الهيروين. البلازما بس هي في فقد عارفين انت البلازما تفقد البرن ممكن يكون مثلا سبب الهيموجلوبين عند فقط فيول زي الناس اللي ليهم دي هايدريشن اي سبب فقد الهيموجلوبين ممكن يكون عيان عنده شوك لان الليب سايد اوف ذا هارت باظ وما عادش قادر ايه يشد الدم والكاردك او الكود قال ودي بتحصل في حاله مرور بعد كده اسمها مايوكارديال انفلاش ويسموا الشفت دي في الحاله دي كارديو جينيك شوك. ممكن الشوك يحصل نتيجه الاوبستراكشن في الاير فلو بتاع الضغط. يعني ايه؟ الدم مش عارف يطلع ممكن مش عارف يطلع في اللايف سايت ان اللنج حصل فيها اكيوت بالمونري الكونين اتملت البولار والدفن تقريبا الدم فالدم مش بيعمل شكل من الايه؟ من رايت سايد ممكن الليفت سايد مش عارف يشيل في الضغط ودي بتحصل لو حصل اوبستراكشن تاني في الاول حاجه بيسموها اكيوت ريستريكتنج اورتك انوريزم الأكيوت ستيت هتوقف في الكنترول ده هتاخدوها حاجة اسمها أكيوت ستيت تقوي تدريب يحصل الضغط العالي ده ويعمل حاجة كده زي الأنيوريزم هنا يعمل أوبستراكشن للبلاد فلو وتحصل هنا بقى برونكوس وشغلانة كبيرة أوي هتاخدها في الكنترول. سو الأوبستراكتد شوك ده بقى إيه؟ الأكيوت إيه؟ قانون الكولات لأن أكيد الفكرة هو كتابين كلهم إيه الدم؟ البلاد فلو يعني الألف فلو بالضبط الخروج الدم من حتة عشان يروح حتة تانية الدم. فمثلا في أكيد بلوغي الكولات الدم مش رايح مش عارف يروح من رايت لليفت فقال مين؟ الأنترا الكارديو في المنظار الأطفال في حاجة في الغاب. أما هل الكونستراكت شوك حاجة في الغاب؟ لا، هي مش حاجة في الغاب، هي حاجة في الغاب. تبقى شرحت ليه؟ يعني لو كانت المشكلة في الغاب يسموها إيه؟ كارديو شوك. ممكن تبقى المشكلة إن البيت بتاعها تحتيها كده. برضه ما فهمتش. ويحصل برضه دلاتيشن يحصل إيه؟ البريفرال ريزيستنس تجاهي. يعني حصل ايه؟ الفيسكو في الاسترا تون قال الى فين؟ الى فين؟ الى فين؟ ممكن يكون اسباني ويسمونا هذا في الاكل شوك ممكن يكون توكسن يسمونا سيبتك شوك ممكن يكون النيرف اللي بيطلع الضوء في جسم على الجسم ما عادش بيطلع زي السباين شوك والنيورو جينيك شوك. هتقول يعني ايه؟ لسه قايلين دلوقتي ان العيانين اللي بياخدوا حقن بعد التدخين فيها غلط هتوقف السمباثات الكونسلون. والسمباثات الكونسلون بتطلع قوي في ذهنه انه بيعمل ضغط مرسوم، ما عادش في ضغط مرسوم، كسر تدخين تاني. Following dilation within the peripheral system والعيان يخش تاني ان شاء الله. يجيب الكورتو تخلط مرة واحدة. يجيب التكيب بين مرة واحدة. تخش في حاجة بيسموها نيورو جينيك شوك اللي هي تجيب بين الخلطة مرة واحدة في حاجة تكنولوجيكال ممكن توقف في المسافة الكاملة. تبدل العيان جاله بين تاني مرة واحدة. إلى حد ما نقول في أنواع الشوك إيه؟ هايبوبوليميك شوك، كارديو جينيك شوك، أوبستراكتيف شوك، والشوك في الكاسة 30 ديجري ضغط وتسلسل اللي بيسموها ديس رابتنشن اللي بتشمل على الانفلاكتيك والسبتيك والسبايدر والنيورولوجيكال. دي تبقى الغير كده على الاسباب وما تتوقعوش ها اللي بيقول لكم في انظر اسباب الشوك اللي مش فاهمه حتى ايه؟ بطولوجي. تمام؟ بس لازم نعرفها عشان نتكلم عليها. لو واحد بقى جاله شوك حد يقول لي يعمل له ايه؟ بيقدموا علاج الشوك حاجتين كبار جدا، جنرال لاين وسبيشال او سبيسيفيك لاين. يعني ايه؟ اللي انا حاططهم دول الخمسه ولا السته دول بنعملهم لكل الناس اللي عندهم شوك ريكاردد الكوز. تمام؟ اول حاجه البوزيشن بتاعه يكون ايه؟ يخليك جالسا ولا قاعدا ولا نائما؟ نائما فتحته دي نقطة مهمة جدا عشان تومينتين السريبرال افلو. ما حدش لا واحد كان يشوف وقع في الارض دي نعمة بتاعنا ربنا لو وقع على الارض. سورة الاعاد. نمرة اثنين لازم تعمل له اوكسجينيشن. وتكيب الاير واي بيتا ونروح المستشفى نركز له انتو تراكيال تيوب ونعمله ارتفيشال اسبيريشن ونديله اوكسجين. كلكم عارفين الشوك بتعمل اي اوكسيميا. بالمناسبه يبقى العين عنده براكي كارديو ولا تاني كارديو. كل الاسبوع اللي عندكم كل حالات الهايبوكسيميا بتعمل تاكي كارديو. هنا ثلاثة، كل ما تبينه في البلازر بتاعته هنا، أفطر، نعمل يورين، كيف تغلطش؟ حد يقول لي ليه؟ لا والله أنا موجود في ما جبتش الحاجة دي لا. المفروض إن الحاجات تبقى خايفة من نفسك. نعمل يورين كاتبرايزيشن، قبل ما أحط الحاجات على نفسك، لا. يتجمع البول عشان تشوف كيف كانت تجري. ده كفيري انفورتر انديكيتور فور بيرفيوجن. لو لقينا البول قليل تعرف ان غيبة بيرفيوجن قليل. ورينا البيرفيوجن انديكيتور للفضل اورجن بيرفيوجن. اذا كان في عطينا الفضل ممرضات واحدة واحد يجيله شوك تبدا تحققها تكون اسرع ومجمعين البول يشوفوا اخبار ايه؟ لو البول قليل على طول ياخدوا قرار يبتدوا ايه؟ دول بقى ايه؟ من النقطة اللي جاية. عشان يعمل بلاز دايليشن وبيتجدد لينا لازم نقيس حاجة اسمها سي بي بي، حتى عارفها؟ سنترال فينا بريشر، وده بريشر فين واللي كده هيقول. ذا رايت انتريم واللي كده هيقول اشمعنى خير فيه؟ هو هو ده الانديكيتور العيان هياخد فلويد قد ايه. واحد كانوا هنا عامل حتى في الشارع ضغط وزنه هتقدر تديله فلويد ضغط ليه؟ طب ضغط الكربون؟ لا. بتقيس السنترال فينا بريشر. هو طبيعي 5 6 7 كتير. اللي في الكربون تقدر تدي بس ما تزودوش عن 12 13 عارفين ليه؟ مش هم اكثر ضغط. لو زودت السنترال فينا بريشر هتعمل ايه؟ لود على القلب، القدر. ما ينفعش تدي العيان فلويد ومضيق فتعمل على البلاد بريشر بتاعك. ان ممكن الكلام كله ما يعلاش وتعرف تحشي ايه؟ زود حتى اوفر بلاد سيركيليشن وطلع فيه اكتر. وخدوا بالكم لو عملنا اوفر بلاد سيركيليشن ايه هتكون بتديله؟ للارض للارض يخش على الحرب فيلير يتبلغ مين بقى الانديكيتور اللي بيقول انت ضعفت ما بتحضرش هي اكتر من كده هو ما فيش. يبقى اول حاجه هتكون عندنا الارض هنا الاكسجين لكن ده مختار عشان نشوف الكود بتاع مرض الترفيوجن ها اثنين وستة وعشرين وتحاول تعمل له فوليوم ريبليك ولا لا فقط دم تديله ده فقط فيلم تديله فيلم بس تديله ايه كمان لو هتديله دم تديله باك فيلم هارد ديزيز علشان تحسن بسرعة الأكبر. تمام؟ ممكن في مشكلة في الدم هي إيه؟ هي محتاج بلاد إيه؟ بلاد إيه؟ جروب ودي فترة تاخد وقت. فساعات بتعمل تدي فريش أند فروزن بلاد. فإيه الأحلام؟ باك وأرضي. ولكن بنضطر ساعات تاخد حاجة اسمها جروب سبيسيفيك فريش فروزن بلازما ودي عشان مش محتاجة ايه؟ بلاد. يبقى تلازم ممكن تدي العين فلويد. يقع كلمة فلويد لكن سمعت عليها في السيرش دي نوعين. يا كريستالويد يا كلويد. حد يعرف الفرق؟ يعني كريستالويد بلا يعني حجمها ايه؟ مولكوة نص ساعة صغيرة أما الكلور حجمها كبير. إيه الفرق؟ لو ده بيزل كده أهو ودي كريستالون حجمها صغير هتطلع اكسترا سيل وهتاخد معاها المية اكسترا سيل ولكن لو جيت حاجة حجمها كبير مش هتطلع بره فتجنريت ايه جوه؟ اوزموتيك بريشر ويريتين ايه جوه هنا؟ ماي. لو انتوا فهمتوا الكلام ده حد يقول لي مين يسبورت الضغط اكتر؟ الكولنايت ولا الكريستالايت؟ الكولنايت قال مين يدخل الميه للتيشو ويعالج الدي هايدريشن؟ كريستالايت. بيحسبوا على كريستالايت فور دي هايدريشن والكولنايت فور بلاد بريشر. هتقول ايه اللي يعني معنى كده ان الكريستالوي طول ما ينفعوش يصبور الضغط يعني ممكن تصبور الضغط up to 12 hours حوالي 12 ساعة ماشي بعد كده if you want to support the الضغط more لازم تعمل ايه؟ تصبر الكريستالوي المشهور قوي حجمه صغير ده هو ايه؟ هو النورمال سلايم والنورمال سلايم 0.9% صوديوم كلورايد ده حجمه صغير من النقطة دي بقول لك أساسا بتستخدمه إيه؟ عشان تولي المية قد ما فيش ليه؟ إن الصوديوم كلورايد بيطلع للفيش ويتسحب مع المية ويستخدم في علاج يديها للفيش ولكن لو أنت بقى عاوز تصبور للضغط جامد هتدي كلورايد في ناس بيعتبروا البلاد كلورايد ما حاجة كبيرة اهو ماشي ولكن أكثر حاجة كلورايد هي الألبومين هو ده الناس اللي بترفع الكوزمات بتاعة البلاد ولو رفع الكوزمات هي اللي سبورت الضغط الداخلي يبقى حد يقدر يقول لي بقى إيه هي الجنرال لانز بريبوشن بوزيشن أوكسجين ثيرابي لكن اخترت تيجي في السنترال هنا بريشر وتديله أورجن ريبليسمنت حتى بحد هتدي دم على بعضه تاخد احسن عشان الاكسجين. جابوا مثلا ترن هتدي بلاد مش لاحق تعمل بلاد عشان جروبين تدي بلاد معاك. وتدي نوعين اكسجين يا كريستالويد يا كلويد حسب ما انت لو كده بقى علاج ايه؟ ها؟ علاج الاسبيشال او السبيسيفيك تريتمنت اوف شوك. هنا هيبقى حتى في ايه والمناطق دي حتى بنوعه يبقى كلام ثاني جدا خدوا بالك لو جالك افتراضا كده، جالك سؤال وقال لك ايه علاج الهايبوكولينيك شوك؟ لازم تقول له ايه جنرال؟ تكتب ايه جنرال بسرعه زي ما قلت لك كده. سبيسيفيك في علاج الهايبوكولينيك شوك كاتشر جدا. اديله شوك. اديله كيوراتيك. واحد فقد دم وكان له شوك اديله دم. اكتب الشوك. فقط فقط بلازما في بلازما فقط مية لو في ناس تجيش لو جبتوا خمسون من حاجة المية تعمل عروس في الغرفة لكن 0.5% صوديوم كلوريت اي زو هيمنع من مرض الاستقرار. ساعات لما تقفل العيان في الاكتين الكاوي تلاقيه ضغطه عالي شويه بس لسه واصل. فساعات مش هيديله باظه ايه؟ برسم ولكن هيديله بيحضر الشاي اللي جاب عليه ايه؟ علشان الباظه برسم ممكن يعملوا ايه؟ يديله هايبو برفيوجن يعملوه اكتر. لو انت يخلي المية في الرئتين اللي جوه يلتزم يسحب عمال يتنشر. طب ايه رايك بقى لو عيان جاي ست شهور؟ ده عايز يتنشر. وكلكم عارفين الست شهور معناها ايه؟ ادي التوكس ادي الجسم كده اهو وادي الانجلتيريا اهو. صح؟ غالبا غالبا العيان ده هيبقى عنده انفكتد قول في بكتيريا، البكتيريا فيها لما تخش الطاقة عملت الكريمية صح؟ طلعت توكسين عملت تستخيمي، التوكسين بالتالي كده عمل ايه؟ انفلاميشن في البدن. فده يحصل برضه فايلاكيشن. حد نص يقول لي برضه ده لاكيشن ده كده عمل حلو يعني مين الحاجات اللي عملتها الغلط دي؟ المديتور بتوع الفينيش هم مين؟ هناخد على سبيل المثال فار تيم اند تيم ممكن يطلع مكانها حاجات من الخزانة زي الفيتامين يا إما حاجات اتكونت فروم تيم اند تيم فاكر كده ولا لا؟ أي سيل بتقول إن هي تيمين برين، والتيمين برين فوسفو ليفل بيشتغل عليه سايد اسمه فوسفو لايفيت بي 2 يديلك حاجة اسمها أراكيدونيك أسيد ومعاها كارت اسمها البيت. ليفل أكتيفيتنج كارت. الأراكيدونيك أسيد يخش إن 2 إن ذا بولت باث واي. يا دوكس يا لوكس. الدوكس يكون بروتا جلاندين، اللوكس يكون إيبوكاين. في خروج حصلت في الميكوز الاندوتيليوم يعني مش خروم يعني كانت متجمدين والسيستم كله بيحس بالليون يروح لده يروح لده بالفيروسي عالية لازم توقف اللي فيها صح تعمل ايه؟ تدي دواء استابيلايز الانفلاماتوري سيلز كلهم مش بس النقط دي كل الوايت سيلز اللي عندهم استابيلايز شو صح طريق بس الفوسفولايبين تي2 ضربت الفوسفولايبين تي2 وقعت الانفلاميشن ما عادش في بات ولا ليتوكاين ولا بروستاجلاند ولا انسانين بيطلع صح عشان استابيلايز النقط دي وبالتالي البرميابيلتي ترجع ايه؟ لطبيعتها ويبتدي ما تيجي تنزل في دول تجيب نزل. مين ده؟ قبل حد ما تحكي كورتيكو ستيرويد بتدي جرعه في ايه دي؟ بشعه لطيفه احنا بندي طبيعي للناس اللي عندهم اي مشكله في خصوص 100 ملي جرام ده ممكن يديله 10 جرام كل طاقه 10 ملي جرام ده 10 جرام جرام مين ضعف الكورتيزول فيري لارج دوز تو ريستور البيرميابيلتي بتاعت الجسم لو واحد تنزل في اوردي ده الكورتيزول عيان عنده انفكشن مش اميونو سابريسر هو مش عملت من كورتيزون الا اندر امبريلا او انتبيوتيك يعني امبريلا انتبيوتيك عملت لها انت امبريلا كده يمسكها في الاخر امبريلا انتبيوتيك يعني ايه؟ يعني هتبقى العضله بتاعت الامبريلا دي هي كورتيزون قبليها وخلالها وبعدين بتدي انتي فاير اللي هيموت لك الاورجانيزم ريسبونس فور فور فور ايه؟ فور ست مفيش كونتر اندكيشن استخدام الكورتيكوسترويد في الانفكشن لو انت بتحت بالضبط ايه؟ الانتي فاير فانت بتدي انتي بكتيريال وانتي مايكروبيال دراج مناسب عشان يموت البكتيريا العامله الكتيريا واكيد قالكم البكتيريولوجي ان اشهر اورجانيزم بيعمل سكتيريا هو بكتيريا كده فتبقى ايه رايكم؟ ايه اشهر حاجه تعمل؟ عرفت ايه بقى سيدي بروفيسور؟ ممكن نفكر ولكن بيحذر شديد ان الكيلو باظوا بريست علاج الانافيلاكتيك شوك. بس بالنسبه لكم لما تحت الجد ما خدتوش الجراف في الكنترول؟ ما ينفعش حد يشرح الجريمه الكلينيكية. انافيلاكتيك شوك. طبعا ما اقول لك انا بلاقي شوكو انا بعلم لا علاج عمليات الشوكو. تديله ابيليفن يا اما انترا ماستر يا انترا بي. الانترا ماستر في الحالات المايل تخفيف واحد لألف. الانترا بي في حاجات كتير وتخفيف واحد لعشرة. مهمة جدا في اللايف تيرنج كتير فيزيولوجي ام انتاجونيست فور حد يقول ايه؟ فارماكولوجي كان انتاجونيست كتير يعني الانتي هيستامين. ادي الاتش 1 اهو هيشتغل عليها الهيستامين صح؟ يعمل برضه دايليني وبروكو ذات. ممكن احكي لك سوا ازاي داي ان هاي براكي. مهم جدا انا قريب ده بيكونتيك مع الهيستامين على الاتش ذات. يبقى كده ده نقطة الكمبيوتر على نفس الريسبتور كومبيتيتيف فارماكولوجيكال انتاجون. تمام؟ ممكن ادي للعيان كورتيكوسترويد. الكورتيكوسترويد بترفع الضغط تبلايز الماستر تمنع الليكروتين تبين وتريستور البرميابيلتي بتاعت الضغط تدر. فبيساعدك كتير جدا في ما يتحسن. بس الكورتيزون بيبقى ايه مهم؟ ليه خالص الكورتيزون؟ الوضع يقول لي ليه؟ انه بيشتغل على الطريق مظبوط ترانسكريبشن ريديلي تانك اكتبه جنب الكورتيزون ريديلي اوف ساعات بيبقى العين عنده كورتيزون وساعات بيبقى له تريتنج لو انتروفينوس وللنص يقول لي ما ينفعش الكورتيزون اللي هو ما ينفعش الكورتيزون عشان تضرب وتضرب ما تتاخدش برضه مش مشكله. ساعات العيان بتدي الاورجانيزم وتدي الكورتيزون وستيل بيشتكي من برونكوسبازم. لو العيان ستيل بيشتكي من برونكوسبازم هتضطر بقى تديله سبيسيفيك ايه؟ برونكو دايليتور وده دواء مشهور جدا هناخده في البرونكيا الأدنى اسمه أمينو فيلين. أنا بنطقها كده مش هتعرف تجيبوه. الأمينو فيلين ده برونكو دايليتور. كلكم عارفين كده بتاع مش واحد دلوقتي. سؤال الأمينو فيلين تعرفين أمامك في تعمل فوسفوريليشن لحاجه اسمها ايه؟ الفلوس مصر الغايتين لايتشين كاينين وعامل ايه في البروتوكول؟ برونكو دايلاتش. This is the action of amino acid. عند نقص يقول هيعمل ايه؟ الحرق؟ السايكليك انتيجا بيزيد او تاخر بجد ايوه يفتح الكالسيوم شانل ويدخل الكالسيوم صح؟ وقلت لكم اذا ما انتوا قلتها من اول الحاجات صح كام؟ 27 وانا بشرح قلت لكم ازاي السايكليك بتفتح كالسيوم وتزود الكالسيوم ايه انتوا ده غلط هيبقى بوز ايه؟ ايه تراجع وطبعا لما يقص في الهرمون بيزود كونتراكتيل في الهرم انت مش عارف انت بيعمل لي مشاكل في الهرم هيبقى ريزم لو انت بتديه لازم تحبس دروزي انفراد ليه بقى لازم تحبس دروزي انفراد؟ وخطر خطر على ايه؟ على الهرم لو انت كل الخطه دول على نفس الوقت هتكونها بعد كده خطر اهم حاجه تكتب الاماينو فيلين كان في دولي انتروفينوس اللي كده هتقول اشمعنى دول هي الفراجيكا؟ يعني عشان هو خطر على الخط غلطة الإطار زود الدرجة بتاعته ممكن يعمل حاجة يقول لي بقى هو حاجة مهمة جدا ازاي تعمل علينا عنده وانا خايف اشرح يعني اللي نزل هدي التمرين وتيك استيرويد ولو لقيت عنده ستيل بروكوس بان تديله ايه؟ الكونستراكتيف شوك خلينا متفقين دلوقتي الكونستراكتيف شوك بتتقل ازاي؟ الكونستراكتيف شوك بتتقل ازاي؟ ها؟ مفيش طلب للريكتر او يعني حصل اوبستراكشن في الاوت فلو غالبا ايه؟ حصل اوبستراكشن ايه؟ هو الفراخ الجمهور قالوا ايه؟ ترومبر كسرها يعني ولا دول تتكسر ترومبر الثاني يعني ايه الخوف؟ اسمها ايه؟ غير اسمها ترومبر سيتيك ولا ايه تاني تتكلم؟ Very good, they now from cardiomyopathy, find thrombolytic, how is the movement being taken? By thrombolytic, thrombolytic blood, do cure it, because that was wrong. What I can do next is what I can do. Pro-theta, very good. If I said, is thrombolytic, they know what I'm thinking about it, was spread to kinase. Without a tennis position, that makes it activate. صورة مختلفة هناك كده تتعاوز كيلو ستريبت كويزيز عشان يتوفر لكن تفتح وتشوف أحسن والعملية هنا لايف سيت اللي هي يعني العيلة عند دكتور يوسف كان محتاجة تتفرج هي عند مستشفى ممكن تعالج وتعالج فوق هتديله حاجات تسبورت الشغل ولازم تعالج كيلو حاجات تسبورت الشغل ولكن لازم تشوف الكتاب موجود عندك زي بالظبط ست شهور انت هتعمل جريمه انت ما تشوف تتحرك خلاص طبعا النورو جيك شوك والحاجات دي مش محتاج علاج ليه؟ خط الخبر ورع زي ما شفت اوله خطه بعدين ولا تكون زي ايه مشكله تنزل قطع ولكن ساعات الفاينل شوك ما بتتحكمش وبالتالي مثلا تضطر تدي العيان بازو وريستريكتور احنا متفقين اشهر بازو وريستريكتور بيستخدم هو الكيماوي يبقى يعني كده احنا عندنا سحر الشوك هقولها لكم بس هي مهمه لا مش مهمه الشوك ما كناش بنشرحه يعني ده شوك غلط بس احنا لو ورطه في الكوع شرحناها يعني مش تستاهل الفرق قبل ما انسى في الصفحه 28 الصفحه 28 ده جدول بتاع الجيتا بروتوكول ده انت تروح قبل ما تجيب الاستكشاف وبصوا عليه قبل ما تيجي الاسبكتاج لو سمعته انا بحضر اهو كله لازم نذاكر بس مع بيتك قبل ما نبتدي العكس في تفضل ادوار كل الاشياء تمام ثلاثة من فرد وشيء ست ايه حتى نصح كده يقول لي انت وضعته كلهم خير اشهر ثلاث من فرد وشيء شوية مايو كارتر انفاش هتلاقي العيان عنده بيه صح؟ على الفخ وخايف على نفسه عنده الانزايتي واكيد الجسم عمل كومبنساتور باز واي كونستراكشن عشان الضغط اللي قال واللي جاي هيقول لي اللي عايز يبدا الفايبريشن بتاعه شادو رابت ولا تقولش؟ فيري جود شادو رابت هتقولي ليه؟ ليه؟ ست ورايح زي الزهار. انت فرصه. الله هي تمتلك نشر عبد الله على فكره القانون القديم. القانون القديم يعني في سن جوه الظهر. ما تقدرش تعمل كونفليكت ايه؟ ديفليشن. صح؟ فتلاقي كده يتشمل عن الكلام بالنسبه لك. ايه اللي فاكر؟ كل ما انت عندهم برضه قديمة منها. أنا عندي دواء واحد بقى رقيق يضيع الكيل ويضيع الأنكزايتي وأفوز ضايع دكتور يخلي الريكفايريشن لو كويس. ففي مين الدواء ده؟ البورد. ده نمبر 1 تديك العيال اللي عندهم بعد الكلينيك شوك. أنا تشيلين أنسيوليتك برضه دايلتر وهو مختلف يعني ايه؟ او بينس بقى وبيعمل بيديله دايلتيشن ويخلي لك البري لود على بعض ويخلي لك حاجه اسمها انتريكولار فيلينج بريشر تمام؟ اللي هو اللي حجم الفوليوم اوف ذا بلاد قد ايه التوب دايلتر تمام؟ طيب ساعات بتجيب العيال الروتينيا الدماغ متصل بالدين المخ فستيل عند سام وان اوف انكزايتي فساعتها بتزود عليها دواء تاني اسمه دايركتيك باك. الدايركتيك باك ده اكتيفيتنج انتي كونفولسر كده زي ما تفتحوا دلوقتي كده. تعرف فرقها. فتحتوها كده. ازاي المورفين بيقلل مفيش مسكوتي. وبيعمل فرقة ديبريشن. ايوه فرقة ديبريشن. واحد الاكسبلانيشن بتاعته راجل 36. معلومة الاسبرانتا ديبريشن خلال كام؟ 6 أشهر. تمام؟ النورمال كام؟ 16. لو اديت واحد نورمال كام؟ 12. كده دخل في مشكلة. هل المشكلة دي هتعمل توكيل لو عنده اشتغل بلد الاسبرانتا؟ لا. ده هو هيعمل الاسبرانتا ديبريشن عشان يخلي له الاسبرانتا اللي هي صور نورمال مش بنورمال. ده كان 36 الاسبرانتا اللي هي فتلت 26 20 فاهم كده انت بقيت نورمال اما ده بقيت نورمال لو اديت المورفين اعمل بجد الاختلاف ولو انت زودت جرعه المورفين في الناس دول هتدخلوا جد بس ما تدخلش يبقى اول حاجه كل اللي عندك في الدنيا هو ايه؟ مورفين انت عايز انت خايف وعايزه على الكوايرتي في واحد كمان كوايرتي وانت بتكتب المورفين شو بي تايتريتد فكان يبقى تريتد شوية شوية شوية شوية ليه؟ عشان المورفين ما يعملش اسبارات ديبريشن جامد ويخلى عندك ابو 36 لا يبقى 12 فاحنا بنكتب اسبارات نعم عنده ايه؟ ولا يا رب طب قول يعني تلقاطوا دايليتور بيستخدموا في العلاج الشهر. انتوا بعد الفيلم ده كله مش عارفين ان تلقاطوا دايليتور بيستخدموا في العلاج الشهر؟ العيال عنده هايبر كوليدي شيب اديله باص دايليتور. العيال اللي عنده هايبر كوليدي شيب اديله باص دايليتور بديله ليمون. العيال عنده كارب جينيك شوك هديله باص دايليتور وهديله بوزيتيف نقطة مهمة جدا احنا مستعدين هنا هتفرق كام فيه؟ إن الشوك ما تيجي تدي وضغط كوليسترول في الدم محضر شديد. في إيه باشا في ضغط كوليسترول في الدم بيعمله؟ البرلينجر والشوك في الدم. فيبقى ده أكتر من كده. ده أنتوا بقى بعدين عن مخين. ده أنتوا عارفين العيال اللي عندهم كارديولوجينيك شوك بيعملوا إيه؟ بيديهم فيري سترونج اي موبايليتو دواء اسمه نايترو جليسرين ودواء ثاني اسمه صوديوم نايترو فروسفايد فيري سترونج بازو دايليتو اللي كده هيكون في الشمال عشان اقلل الاكثر لود على الارض الارض تعبانه فعاوزه يشد الدم اجينس ريزيستنس ولا اجينس ريزيستنس واحد فاضي لو لقينا ضغط 100 100 ايه؟ 100 او 110 تبتدي حرارة مكبش. تخيل؟ لازم يديك مضاد ضيابيكي عشان يعمل ايه؟ يقلل الضغط يقلل البريفرال ريزيستنس واطلع. أما لو لقيت ضغط أقل من 70 هنا بقى هتجيله فازو كونستريكت اللي جابها في الفيديو. فيلوك تبعين ضروب لو قل عن 70 مفيش بالفيوم ولو لقيته قل عن 70 هتزود الضغط التمرين في 200 هنا هنستخدم فازو كونستريكت ازاي؟ الدوبامين. لو العيان ضغطه طبيعي اديله ايه؟ دوبلوتامين. لو ضغطه عادي قد ايه؟ فازو دايليتور زي الكيلو تروبيك دراج اللي هم بيسموه الكيلو دايليتور. لو ضغطه واطي هاكتو. دي مهمة جدا. بس اللي جدع يقول لي ما خدت هاكتو دوبلوتامين. دوبلوتامين لو لقيت الديفيوجن قد قوي مع ان الضغط مظبوط. هنا بقى هتلعب على البريفرال سيركيليشن وتقللها او البريفرال يعني ريزيستنس وتقللها عشان تمنتين الفيلتر. انتوا كده منتظر ايه بالظبط؟ لو تعرف الفيلتر ما جاش وتعرف المصدر اكتبوا لي 200 دول عشان اللقطه تبدا. العديد اللي عنده كارديو جينيك شوك. خلاص طبعا المخين هيبدا يبني الدي وزاد كم يبني الدي. هو هيبدا ايه؟ هيبدا ايه؟ البلاد بريشر. فانا كده قلت له بقى قبل كده. لو لقيته من 70 ل 100 ما تلعبش بالظبط. لو لقيته اكتر من 100 قلله الضغط. لو اقل من 70 زودت الضغط. اتفقنا؟ طيب. لو عينا عنده ضغط وشوف شوف وضغطه من 70 ل 100 تديله ايه؟ تديله ايه؟ تو بيون باك. واللي جدع يقول لي انت الفيتامين هتجيله فين؟ ده بوزيتيف ايموتروبيك هيزود البروفيشن بتاعت الانشطه تو سبورت الكارديك صح؟ بس ما بيلعبش تاني. طيب ايه رايك بقى لو ضغطه قل عن 70؟ فين الانترفير لو ضغطه قل عن 70؟ عشان التبديل مش هيقف. فهنا انت بتحسنه باي دوبامين. كلكم عارفين الدوبامين دي كده ازاي؟ ان ليه الفا وان اكشن كان سبورت الضغط. في ناس بتنسى. يقول انا ما بحبش الدوبامين. ده دواء ارموجينيك. ممكن تدي اوستيرناتيف ليه دوب فيوتامين وتحط معاه سنسوتيف نور انهبيتر. وكده هتقول لي ايه؟ النور انهبيتر هيعمل فازو كونستريكشن ودوب فيتامين بوزيتيف انهبيتر. طب لو رحتوا عادي لازم تدي فازو دايليتر بعدين تدي اسمها مايكرو فازو دايليتر. هنجيب لك فيها حاجة كتيرة. طيب أنت جبت دوبامين. لو البلاد بريشر البلاد بريشر نورمال والبرفيوجن إيه؟ قليل. ليه بقى جبت دوبامين؟ يبقى يزود البرفيوجن. إيه ده ولا في نوع كده؟ اسمه ده إيه بتاع فينو دايلين. كده كل يعني ايه؟ فينو تروبيك وفازو دايلين. ده انا ممكن استخدمه كمان النايترو جيت. فازو دايلين واللي كده هتقول لي هتستفيد ايه بدل النايترو وفازو دايلين؟ ان هم بوست تروبيك وفازو دايلينتور ودول الادويه اللي بيزودوا لو طبعا انتوا ناطحين هتاخدوا بالكم هيتزود ايه؟ السايكلينج ام بي. انهم لو زودت السايكلينج ام بي في النهار هتفتح الكابيتال شانل وتزود الكومبريشن. فتزود الداخل يديك ايه؟ في البلاد فيسل هتعمل فازو دايلاتيشن وانهبيتنج الميلك. حد يقدر يقول لي بقى ايه الدواء ده؟ طبعا لو سوبراتيزينين هتقول لي الدواء ده لازم ما يزود السايكليتيك وهيمنع تكسير. فوسفودايستريز انزايم انهبيتور اسمه ان امبريدون. يبقى لو انت كده هيقول لي طبعا انتوا خدتوا كميه اساس كده وطفله صغيره كل الكلام ده خدتوه كانت بتفكروا فيه. حددنا يقول لي مين الثلاث اسئله خدناهم فوسفودايستريز انزايم انهبيتور؟ خدنا النهارده اثنين. خدنا الاهايبو كده لسه من شويه والان امبريدون والزعتان. أمينو فيلم هو هو موجودة في الشدرن في حتة أنا قلت لكم عليها في الزمن المايكريك. إيه الكلام ده؟ لو في حد وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.